السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبتم وطاب ممشاكم وجعل لكم من الجنة نزلا، اللهم آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما زلنا مع كتابي دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى في القرن الحادي عشر الهجري، وصلنا إلى باب المساقاة. والمساقاة والمزارعة والمغارسة هي يعني بعض أهل العلم يدخلها في باب الشركات، وقد ذكرنا باب الشركة وأنواعها، وبعضهم يدخل المساقاة في الشركة لأنها نوع من الاشتراك في العمل بين رب العمل وبين الأجير أو المساقى أو المزارع الذي يعمل معه. والمساقى والمزارعة والمغارسة مشروعة، وهذه لا تقوم مصلحة الناس إلا بها، فليس كل الناس يحسن أن يقوم على مزرعته، قد لا يكون متفرغا لها أو لا يفهم في الزرع، أو بعض يكون عنده أراضي كثيرة جدا ويريد أن يصلحها ويزرعها ولا يستطيع أن يقوم بهذا بنفسه، فيحتاج إلى عمال يقومون بهذا العمل. فهذا من تيسير الشريعة. وهل العمال قد يكونون أجراء وقد يكونون شركاء، والمساقاة والمزارع والمغارسة على أنهم يكونون شركاء لا أجراء. والفرق بين الأجير والشريك أن الأجير يعمل العمل الذي كلف به، وسيأتينا كتاب الإجارة إن شاء الله تعالى، يعمل العمل الذي كلف به ولا يهمه يعني نجح لم ينجح، المهم أدى الذي عليه. بينما بالمساقاة والمزارعة والمغارسة أن هذا شريك، والشريك له جزء من الربح، فإذا نتج نتاج جيد سيزيد ربحه، إن كان نتاج سيئا سيقل ربحه، إن لم يكن نتاج سيذهب ربحه، فيعتني أكثر. فلذلك لا شك أن المساقاة والمزارعة والمغارسة فيها نفع لصاحب المال، بأن الذي سيعمل معه سيكون مجتهدا أكثر وحريصا أكثر وأمينا أكثر، وفيها نفع للشريك الآخر وهو الزراع أو الغراس أو الساقي، سيكون اهتمامه أكثر لأنه كلما زاد اهتمامه كلما زاد ربحه. فمن هذا الباب أن الشرع أذن بمثل هذه المعاملات. قال: وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما وأن يكون له ثمر يؤكل، وأن يشرط أو يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره. جعل شروطا لهذه العملية حتى تصح. أولا هي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره، هذه تسمى المساقاة، يعني تعطيه الشجرة العامل هذا، تقول له هذه الشجرة تسقيها ترعاها تنظفها وتعتني بها، والثمر الذي يخرج لك جزء منه. هذه هي المساقاة، أن يعتني بالشجر، أن يعتني بالشجر. المزارعة ستأتينا وهي أن يعتني بالنبات في الأرض، بينما هذه المساقاة بالشجر. المغارسة غرس الشجر، هذه لا، شجر قائم، شجر قائم، فيقول له أنا ما عندي وقت أو لا أحسن العمل أو الأشجار عندي كثيرة جدا وأريد أحد أن يقوم بالعناية بها من سقيها وتنظيفها ورعايتها وتلقيحها وما شابه ذلك من الأمور، فأحتاج إلى أحد، فتسمى هذه العملية مساقاة. مساقاة وهي اتفاق بين المالك وبين العامل الذي يعمل على هذه الأشجار. قال: بجزء من ثمرها، وليس أجرة، جزء من ثمرها، يعني إذا أخرج الثمر لك العشر، إذا خرج الثمر لك 20%، لك 30%، 40%، 50%، حسب ما يتفقان. قد يكون الغارس أو الزارع أو الساقي قد يقول أنا أخذ 60%، على ما يتفقان عليه، المهم نسبة مئوية وليس ثمنا ماليا وليس كذلك جزءا معلوما، كيقول له مثلا لك طن أو 20 طن أو كذا، لا يجوز، وإنما جزء مئوي مشاع، جزء مشاع، لابد أن يكون الجزء مشاعا حتى يتقي الله ويعمل بجد وأمانة. أما إذا قال له لك 100 كيلو هذه أجرة، صار أجيرا، لكن نحن نقول نريد أن يكون شريكا، فلك جزء من الثمرة إذا أثمرت، لك جزء من الثمرة إذا أثمرت، إذن أن يكون له جزء من الثمرة، يرعاها بجزء من الثمرة. قال بشرط كون الشجر معلوما، لابد أن يكون الشجر معلوما، فلا يصح أن يقول له تعال على هذه المعاملة وعلى شجري، أي شجر، يمكن عنده 20 مزرعة 50 مزرعة 1000 شجرة 2000 شجرة، لابد أن يكون العمل معلوما، كم شجرة كم مزرعة كم كذا، لابد أن يكون العمل معلوما، لا يكون مفتوحا هكذا حتى يمكنه أن يعني يقوم بهذا العمل. قال وأن يكون له ثمر يؤكل، هذا شرط عند الحنابلة، أن يكون له ثمر وهذا الثمر يؤكل، لأن هناك من الأشجار ما ليس لها ثمر، صفصاف وغيرها ما لها ثمر، فماذا يستفيد هذا العامل عندما يعتني بشجر الصفصاف مثلا؟ ما يستفيد شيئا، لابد أن يكون لها ثمر، ولابد أن يكون هذا الثمر يؤكل، لأن بعض الأشجار قد يكون لها ثمر لكن ثمر قليل أو ثمر لا يؤكل، فيقول ما في منفعة للعامل، هنا في ظلم للعامل، فإذا ثمر يؤكل حتى يستطيع أن يستفيد منه إما بأكله وإطعامه أهله أو إما بيعه. طيب بعض أهل العلم يقول ليس شرط أن يكون ثمرا يؤكل، قد يكون لا يؤكل لكن ينتفع من ورقه مثلا، الورق يستفاد منه مثلا، ورق الأشجار مثلا ينتفع به، ليس بالضرورة أنه يؤكل، لكن المهم هو القصد أن ينتفع العامل أو المساقى، أن ينتفع بما يعمل لأجله، أن يرجع عليه النفع، يؤكل لا يؤكل لعله إن شاء الله لا بأس، حتى لو كان لا يؤكل المهم أن يكون شيء ينتفع به، لأنه إذا أعطى إثلتين شو يسوي فيهم إثلتين؟ أو ورق الإثل ماذا يفعل به الأثل ماذا يفعل به؟ لكن إذا كان مثلا ورق السدر مثلا، وورق السدر فرض أنه يباع بأثمان معينة مثلا، فلا مانع هنا، فالمهم أن يكون شيء ينتفع به العامل أو الذي يقوم بهذا العمل. طيب وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره، ما يقول له ببعض الثمر، بعض الثمر كم، حدد كم لي، لابد أن يحد حتى لا يكون خصام، لي 10% لي 20% 30 35، حدد، لابد أن يكون جزء ومشاع، ما يقول له لك أنت الجانب الأيمن من المزرعة هذه لك، والثلاث والجانب الأخرى لي، شرقي المزرعة لك، وغربيها وجنوبيها وشمالها وسطها لي، ما يصلح هذا، لماذا؟ لأنه قد يعني الجهة التي أخذها قد لا تنبت شيئا وجهده كله يذهب عليه والنبات كله خرج في الجهة الأخرى، بل قد لا يعتني بالجهات الأخرى لربحه كله من هذه الجهة، فلا يظلم صاحب المزرعة ولا يظلم العامل الذي يعمل عليها، وإنما لابد أن يكون الجزء الذي له مشاعا ومعلوما، مشاعا أي في المزرعة كلها، معلوما النسبة معروفة كم نسبته، ما يقول إن شاء الله ما راح نختلف، إن شاء الله راح أبسطك، إن شاء الله سترضى، ما يصلح هذا الكلام، ما يصلح هذا الكلام، حتى لو أعطاه 50% قال لا أنا كنت ببالي 70% هذا الذي يرضيني، ما يصلح سترضى، ما يصلح هذا الكلام. أو لك 100 كيلو، ما أخرجت 100 كيلو المزرعة، أو أخرجت المزرعة 100 طن، وهذا يشوف عمل جهده وكذا ذهب على 100 كيلو ولا شيء، 100 كيلو بالنسبة لهذه الأطنان التي خرجت. فلذا يكون أو تكون الأجرة بجزء مشاع معلوم، مشاع من كل المزرعة وليس في جزء منها، ومعلوم أن يكون نسبة محددة كم لهذا وكم لهذا. وقلنا هي نوع من الشركات تقريبا هذه المزارعة. نعم. قال: والمزارعة دفع الأرض والحب من يزرع ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يقتل، وكونه من رب الأرض، وأن يشرط لعامل جزء معلوم مشاع. نعم. نعم. ويصح. ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر. نعم. المزارعة هي نفس المساقة، لكن المساقة على الشجر، والمزارعة على النبت الذي في الأرض اللي هي البقول والحبوب وما شابه ذلك من الأمور، هذه النباتات، بينما تلك أشجار يعني لها ثمار، وهذه أيضا تصح اللي هي المزارعة. يقول رافع بن خديج رضي الله عنه: كان الناس يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول، فيهلك هذا وينبت هذا وينبت هذا ويهلك هذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: أما ما كان في شيء معلوم مضمون فلا بأس، في شيء معلوم مضمون فلا بأس. لأن أهل المدينة قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤاجرون، لأن في ناس عندهم مزارع وفي ناس فقراء ما عندهم مزارع، فالذين عندهم المزارع يأتون لهؤلاء الفقراء يقول تعال اعمل، فيعامله على شوف نحن عندنا هذه المزرعة الكبيرة، أنت لك الذي يخرج من هذا الجزء من هذا الجانب وأنا لي الباقي، أنت لك ما يأتي على الماذيانات، الماذيانات اللي الأنهار، أنهار الكبير اللي يأتي من النهر الكبير، الأقبال الجداول اللي هي الأنهار الصغيرة، وبعضهم يقول الماذيانات هي الأحواض الكبيرة اللي تجمع الماء. على كل حال، فكان يقول له أنت لك هذا الجزء وأنا لي هذا الجزء. طيب قد ينبت هذا الجزء وقد لا ينبت هذا الجزء، هذا قد بعض الزروع قد يؤذيها الماء الكثير، وبعض الزروع قد تحتاج إلى الماء الكثير، فإقبال الجداول أو أقبال الجداول اللي هي الأنهار الصغيرة أو الماذيانات اللي هي الأنهار الكبيرة، الماء الكثير الذي يأتي قد يفسد بعض الزرع وقد يحيي بعض الزرع، فمرات يصير صاحب المزرعة هو اللي ربحان، ومرات يصير العامل هو اللي ربحان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة ورآهم يتبايعون بهذه الطريقة، نهى عن ذلك وقال: فأما ما كان في جزء معلوم مضمون فلا بأس، اللي قلنا قبل قليل جزء مشاع مضمون، لك الربع، لك الثمن، لك السدس، حسب ما يتفقان على 10% 20% سدس ما يخرج، عشر ما يخرج، أي شيء يتفقان عليه لكنه مضمون لك هكذا. لكن ما يقول له والله لك هالجهة ولي هالجهة، لك هالسنة ولي هالسنة، لك الشهرين ذولي ولي الشهرين ذولي، أو لك ما أنبتت هذه الأشجار ولي ما أنبتت هذه الأشجار، كل هذا لا يجوز، كل هذا لأنه فيه غرر، فيه غرر وقمار، في غرر وقمار، وفي أيضا مجال للخيانة بين الطرفين. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله، وأمر أن يكون بجزء معلوم وأن يكون مشاعا، أن يكون مشاعا في المال كله. نعم. قال: والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل. هذا البذر أنه معلوم الجنس، معلوم القدر، كم بذرت كم وضع. قال: وكونه من رب الأرض. قوله كونه من رب الأرض مو ليس بالضرورة، يعني أحيانا قد تكون عندي مزرعة يأتيني شخص يقول أنا أزرعها لك، يعني أعطيكم مثال آخر، الآن قد يكون الإنسان عنده أراضي شاسعة، ملك له مزارع وأراضي كذا كبيرة جدا، وأرض خصبة وفيها نهر، فيها مثل بلاد الشام مثلا، رجعها الله تبارك وعادها إلى أهلها. طيب تكون هذه الأراضي مثلا شاسعة وطيبة وفيها زراعة وفيها خير عظيم جدا، لكن صاحب الأرض ما هو فاضي أن يزرعها وكذا، ويعرف صديق له فقير مثلا، يقول له شوف تعليبة، أنت زرعها وابذر وحرث واحصد لك، ما بنك شيء ما بنك شيء، هذا كرم من صاحب الأرض. وأحيانا ممكن صاحب الأرض يقول له أنا ما عندي وقت ولا عندي فلوس ولا عندي كذا، تعال انت احرث وزرع وكذا، ولي 10% و90% لك. فيكون البذر على صاحب العامل نفسه، البذر عليه والعمل عليه والبقر عليه إذا كان بقر تحرث مثلا، والأدوات عليه، كل شيء عليه، فقط على صاحب المال الأرض. ممكن يكون صاحب المال هو الذي يحط البذر، بس هذا عليه العناية والرعاية والسقي والمتابعة والأشياء خلينا نقول الضارة بالزرع يزيلها وكذا، كل هذا جائز، كل هذا من المزارعة والمساقات الجائزة بين الطرفين، بحيث أن ينتفع الناس بهذا كله. قال وأن يشرط العامل جزء مشاع معلوم، كما قلنا في السقي جزء مشاع معلوم 10% من كل هذا الزرع، جزء مشاع معلوم، نسبة معلومة في الأرض كلها، مشاع مشاع يعني في كل الأرض. مشاع شلون؟ الآن لما نأتي نشتري أرضا مثلا، أنا وخالد مثلا نشتري أرضا، يقول تعالي به نشتري هذه الأرض، كم الأرض؟ قال الأرض مثلا ب50,000 دينار، قلنا اشترينا، دفعه 25,000 وأنا دفعت 25,000 واشترينا هذه الأرض، أي جزء من الأرض لي وأي جزء من الأرض له؟ أي نص؟ في كل مكان، كل مكان في الأرض لي منه ولي منه وله منه، صح ولا لا؟ فهذا هو المشاع، المشاع ملك للجميع، هذا معنى مشاع. يعني لا يستطيع أن يقول هذه الربع لي وهذه الزاوية لي وهذه الزاوية لك، ما يستطيع، مشاع، هذا المشاع. فالمشاع في الزروع والثمار أن الأرض كلها مشاعة، يعني كل جزء من الأرض لي فيه ولك فيه، عد كم لك وكم لي، هذا الاتفاق الذي اتفقان عليه، 10%, 5%, 50%, 40%، حسب ما يتفقان عليه، هذا معنى الجزء المشاع المعلوم. نعم. قال ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر، هو الكلام في أهل خيبر، أهل خيبر لما عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا، خيبر انقسمت إلى قسمين لما حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية في بداية السنة 7 من الهجرة، حاصر خيبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت معركة خيبر، خيبر انقسمت إلى قسمين، قسم صلح وقسم حرب، يعني جزء من خيبر فتح عنوة وجزء من خيبر فتح صلحا. الجزء الذي فتحه النبي صلحا مع أهل خيبر صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على نصف ثمار خيبر، نصف الثمار، وهذا هو المساقة، قال نصف الثمار لي ونصف الثمار لكم واشتغلوا فيها، فتركهم يعملون بها على النصف، لي النصف لكم النصف، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن رواحة حتى يخرص النخل هناك في خيبر، فجاءهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فحاولوا أن يرشوه بالمال، فقالوا له يعني بعد أن خرص الخرص اللي هو التقدير، قدر كم عندهم من النخيل وكم فيها من الثمر، فرضا قال لهم عندكم مثلا الآن 3,000 كيلو، 3,000 كيلو يعني الرسول له 1,500 ولهم 1,500، لكن ليس الآن بعد ما يصير تمرا، الآن بعد توه بادي النضج فيه، بعد ما يؤكل الآن بدو النضج، فأرادوا أن يعطوه رشوة على أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما وجدت 3000 وجدت 2700، قول 300 لك وزيادة منها 100 مثلا، أن يعطونه رشوة على أساس يقلل النسبة. فقال لهم عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود، والله لأنتم أبغض خلق الله إلي، يعني دور واحد غيري أنا أكرهكم. يقول: والله لأنتم أبغض خلق الله إلي، ولكن لن يمنعني هذا من أن أعدل بينكم. يعني أنا أقدر بعد هذا التصرف السيء منكم أروح للرسول أقول 3500 وأنا مصدق وأنتم مكذبين، صحيح؟ فيلزمكم أن تدفعوا أكثر مما يجب عليكم، لكن أنا لن أفعل هذا، وأنكم أنتم سيئين لكن أنا ما أسيء، أنتم سيئون لكن لست سيئا أنا. فماذا قال له اليهود؟ قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على النصف من الثمار، هذه هي المغارسة، هذه هي المغارسة، جزء مشاع من الثمار، تعملون فيها وتعطوني النصف، انتهينا. ومن هذا الحديث اختلف أهل العلم، هل المزارعة أو المساقاة والمغارسة هل هي عقد لازم أو عقد غير لازم؟ لماذا اختلاف؟ اختلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صالحهم على هذا قال: على أن أخرجكم متى شئت، على أن أخرجكم متى شئت. ومعلوم أن عمر أخرجهم لما قويت شوكة المسلمين وكذا، أخرج اليهود من جزيرة العرب، فعمر هو الذي أخرجهم من جزيرة العرب من خيبر. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موجودين، لكن اشترط عليهم أن يخرجهم متى شاء. قالوا: هذا ما يكون في العقد اللازم، هذا يكون في العقد الجائز. لو كان العقد لازما بينه وبين ما ليس له أن يخرجهم في أي وقت. وبعضهم قال هذا ليس في عقود المساقاة والمزارعة فقط، ولكن هذا اشترك في عقد مزارعة ومساقاة وعقد جزية، لأنهم أصلا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم لرأيه هو صلى الله عليه وسلم، أن رأى أن يبقيهم، لكن كان له أن يجليهم لأنهم غدروا وقتلوا، فكان له أن يجليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب أكثر أهل العلم على أن عقد المزارعة والمساقات والمغارسة عقد لازم، يعني ليس لأحد من الطرفين فسخه إلا بإذن الآخر، مثل عقد البيع، مثل عقد الإجارة. طيب، وذهب أحمد في رواية أخرى إلى أنه عقد جائز، يعني له أن ينهيه متى شاء بشرط عدم الظلم، والأكثر على أنه عقد لازم للطرفين. طيب، نعم. قال رحمه الله: فإن فقد شرط فالمساقات والمزارعة فاسدة، والثمر والزرع لربه وللعامل أجرته مثله، ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمر، وإن فسخ بعد ظهورهما ظهورها وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرط، وعلى العامل تمام العمل بما فيه نمو أو صلاح للثمر. نعم. قال: فإن فقد شرط، الشروط قلنا أن يكون على ثمر، طبعا على المذهب أن يكون على ثمر، الأجر على ثمر مقابل ثمر، وأنه العامل يأخذ أجرة، عفوا العامل يكون له جزء مشاع معلوم، وأن يكون على شجر، على ثمر بالنسبة للمساقاة، وعلى زرع بالنسبة للمزارعة، وأن يكون العامل له جزء معلوم. طبعا على المذهب قالوا ثمر يؤكل، وقلنا ليس بشرط أنه يؤكل، لكن إذن مشاع معلوم ثمر أو زرع. يقول: فإن فقد شرط، يعني ما وضعوا شرطا اللي هو جزء معلوم، أو ما وضعوا جزءا مشاعا، أو كان على شجر لا يؤكل أو لا ينتفع به أو كذا، فما العمل؟ قالوا: هذه ليست مزارعة ولا مساقة ولا مغارسة، مغارسة غرس أشجار، قال هذه ليس، إذا ما هذه أجرة، فليكون للعامل أجرة العمل، يقدر يؤتى بأصحاب الاختصاص يقول: عمل كيت كيت كيت، لو جبت لي عامل وعمل لي كيت وكيت كم أجرته؟ قال: يستحق 50 دينار، أعطى 50 دينار. فيأخذ أجرة العامل، يأخذ أجرة العامل إذا فسدت هذه الشركة بفقدان شرط من شروطها. طيب والثمر هذا من حقه لصاحب العمل، صاحب الملك، يعني صاحب الملك له الثمر له، والعامل يأخذ أجرة. لماذا؟ لأن الشركة فاسدة، الشركة فاسدة بينهما. قال ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمر، وهذا قد يحدث. العامل عمل وفي نصف العمل ترك العمل ومشى، بعدين جاء بعد مدة قال عطني فلوسي، شاطيك فلوسي، عطني الثمر، يلا نصف الثمر لي أو العشر أو كذا. لا، أنت هربت، لم تكمل العمل، أنت لم تكمل العمل. فإذا هرب العامل أو فسخ زين فإنه ليس له شيء. طيب إن فسخ المالك ليس له أن يفسخ المالك، يعطيه ثمر حتى لو جاب واحد غيره. فهنا إذن إفساد العقد أو ترك العمل إما أن يكون من العامل وإما أن يكون من ربي المزرعة. طيب إن كان من رب المزرعة يأخذ العامل أجرته كاملة اللي هي جزء مشاع معلوم، مثلا أنت اللي ما تبين أشتغل. أما إذا فسخ العامل فليس له شيء، ليس له شيء. وبعض أهل العلم يلزم العامل بأن يدفع لصاحب الثمر لأنه تركه في الوسط، واضح ولا لا؟ خاصة إذا لم يجد أحدا. أنا ما أتكلم الحين المغارسة والمزارة، ما أتكلم عن عمال فقارة، ممكن يجي واحد غني يأتي حق مزرعة المزارع يقول عطني مزرعتك، طيب وأنا أجيب لها عمال وأنا أغرس وأزرع وأسقي المزرعة كلها وكذا، ولي 20% أو 50%. قال توكل على الله لك 50%، وبعدين نص العمل خلاه ومشى عنه، تركه ومشى. هذا فيه ضرار على صاحب العمل، يمكن لما يجيب العامل هذا ما يقبل يشتغل من نص العمل. مثل الحين في البنيان، الحين يعني بعض الذين يفهمون في البنيان وكذا يقول جيب لك عامل من البداية أحسن ما تجيب لك عامل من نص العمل، لأن جيب لك واحد من نص العمل يبدأ يتشرط وكذا ويأخذ أجرة أكثر من أجرة ما لو كان يعني أخذ معاه الشغل من أوله، ففي إضرار بصاحب الملك. فالقصد هنا لا ضرر ولا ضرر، فلا يجوز الإضرار بالعامل ولا يجوز الإضرار بصاحب الملك، بل كل يأخذ حقه. ولذا قال المؤلف هنا فإن فقد شرط فالمساقة والمزارعة فاسدة والثمر والزرع لربه وللعامل أجرته أجرة مثله، وإن فسخ بعد ظهورها فالثمر بينهما ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمر، بل الصحيح يلزم بإكمال العمل أو يدفع الأجرة للعمال لأنه تسبب على صاحب الحلال أو صاحب المزرعة. قال وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا، يعني ظهر الثمرة سوى اللي عليه، ظهر الثمرة ثم اختلف يعني بعد ذلك على شيء قبل إتمام العمل، يقال له أتم العمل وخذ ثمرة، أتم العمل وخذ ثمرتك، وإما فيه نمو أو صلاح للثمرة. نعم. قال والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما ويتبعان العرف في العرفة، ويتبعان العرفة في الكلة السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع. نعم، الجذاذ عليهما بقدر حصتيهما، يعني العامل شنو اللي عليه؟ عليه أنه يزرع، عليه أنه يسقي، عليه ينظف، عليك خلص سوى اللي عليك لين ما شاء الله الرطب على رؤوس النخيل أو العنب أو الفواكه أو أي شيء من الثمار أو الزروع ما شاء الله كذا. طيب والآن الجذاذ على من؟ اللي هو أخذ الثمرة، الآن أخذ الثمرة، هل ليلزم صاحب الملك يجيب له واحد أيضا عامل جديد حتى يجني الثمار، أو هذا من عمل العامل أصلا؟ المذهب يقول بينهما يشتركان في الجذاذ، والصحيح أنه على الشرط. إذا كان قد اشترط يعني من أول قال له المطلوب منك واحد اثنين ثلاثة أربعة، مطلوب غرس تنظيف سقي عناية جذاذ، إذن خلاص صار من تصيب العامل. أو من البداية قال عليك واحد اثنين، كل شيء لابد يكون إيش واضحا. ايش يقول المصريين؟ المصريون أول شرط آخر نور، يعني أبد لابد تكون الأمور واضحة. من عليه هذا ومن عليه هذا، من الذي يلتزم بكذا ومن الذي يلتزم بكذا. فإذا كان مشروطا على ما اشترط عليه، إذا لم يكن مشروطا فيرجع في هذا إلى العرف. عرف الناس في هذه البلاد، الجذاذ على من؟ إذا قالوا الجذاذ على صاحب الملك، خلاص على صاحب الملك. إذا قال الجذاذ بينهما بينهما، إذا قال الجذاذ من ضمن عمل العامل فيكون من ضمن عمل العامل. إما إذا يرجع إلى العرف، وإما أن يرجع على إذا كان اشترط فعلى ما اشترط، إذا لم يكن اشترط فيرجع في هذا إلى العرف، عرف أهل البلد. كل الناس اللي يجيبون ناس ويعطونهم مساقاة أو مزارعة أو مغارسة ينظرون كيف يتم التعامل، يتم عليه بهذا الأساس. قال الكلف السلطانية يتبعان فيها العرف. الكلف السلطانية اللي احنا نسميها اليوم ضرائب، نسميها ايش؟ الضرائب، الكلف السلطانية التي يأخذها السلطان من المزرعة أو من العامل. أحيانا يحطون ضريبة على العامل، كل عامل يدفع مبلغا وقدره، كل صاحب مزرعة يدفع مبلغا وقدره، يرجع في هذا العرف. إذا كان في العرف أن صاحب المزرعة هو الذي يدفع عن نفسه وعن العامل وعن يدفع، إذا كان العرف أنه بس يؤخذ من صاحب المزرعة يؤخذ من نصيبهما، طيب، أو إذا كان على العامل وصاحب المزرعة يقول أنا ما أدفع شيئا، ضرائب الحكومة أنت تدفعها مثلا، فيرجع في هذا إلى العرف. هذه الكلف السلطانية وهي ما أخذها الولي الأمر من المزرعة أو من العمال، كل بحسب عمله. والأصل أنه الضرائب هذه لا تجوز طبعا، لكن لو قدر أن ولي الأمر أخذ هذه الضرائب من الناس فتكون على هذه الطريقة وهي العرف، ما لم يكن شرط. إذا كان بينهما شرط يتبع الشرط. إذا كان من البداية العامل قال لا ترى أنت تدفع كل شيء حق الحكومة، أنا ما أدفع شيء للحكومة، حتى ضريبة العمال أو كذا أنت تدفعها، خلاص على الشرط. أو من أصل قال صاحب المزرعة ضريبة العمال عليك، عليه حسب ما يتفقان عليه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله، أحد عنده سؤال على المساقة والمزارعة؟ تفضل. إيه الجذاذ القطف؟ نعم. قال باب الإيجار. قال شروطها ثلاثة: معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة وكون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء. طيب الإيجار الإيجارة كذلك هذه من إرفاق الشريعة بالناس، الناس يحتاجون إلى الإيجارة. والله تبارك وتعالى ذكر الإيجارة في كتابه العزيز، فقال عن موسى عليه الصلاة والسلام قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. فالإيجارة أمر مشروع، الإيجار أمر مشروع والناس يحتاجون إلى ذلك، وهذا من الرفق بين الناس، أن أنا أستأجر الأجير يفعل كذا، يستأجر مني بيتي، يستأجر مني سيارتي، يستأجر مني كتابي. إذن الإيجار هذا من الرفق بالناس، وهذا من محاسن الشريعة وهو تشريع الإيجار. والإيجار من العقود اللازمة، الإيجار من العقود اللازمة، وقلنا لازمة أي تلزم الطرفين، تلزم الطرفين اللي هو المستأجر والمؤجر، يلتزمان بهذا عقد لازم. ومعنى عقد لازم أنه لا ينفسخ إلا باتفاقهما، لا يستطيع أحدهما أن يفسخه، مثل البيع. البيع بعتك الكتاب اللي قلت هونت، ما في هونت، خلاص انتهى، تم البيع، إلا أن أنا أقبل، فلا بد من اتفاق الطرفين. الإيجارة كذلك، أجرتك المكان اللي أقول بس غيرت رأيي، لا ما غيرت رأيي، خلاص أنا أجرته خلاص أنتفع به. فهذا عقد لازم، الإيجارة عقد لازم للطرفين، للمستأجر والمؤجر أو المؤجر. قال شروطها ثلاثة: معرفة المنفعة، لابد أن تعرف المنفعة، يعني يستأجره لأجل كذا، لابد أن تكون المنفعة معروفة حتى لا يكون غرر، ما يكون منفعة مجهولة. مثلا تجي حق واحد تقول له تعال عامل، تعال أبيك تشتغل عندي، أشتغل ماذا؟ بكم؟ قال بأعطيك 50 دينار. إيش أسوي؟ أنت لما تجي تشوف. يوم جاء ولا يبي يبني له دارين وصالة و 50 دينار. فلا بد تكون معلومة ما هي الإجارة، ماذا تريد أن تفعل، ما تريد أن أفعل لك. أبي أجر منك سيارتك بكم؟ قال ب 100 دينار أجارها بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم. قال له تم. أخذها راح فيها تركيا مثلا، لو قلنا أنه مسموح مثلا يخرج من بلاد إلى بلاد، وشال فيها سمنت وهراها بيوم واحد، خلال شهر تنهى صار لها 7 سنين مستعملة، وركب فيها خرفان وراء المراتب وكذا. لا، لابد أن تكون الإجارة معلومة، المنفعة معلومة، ماذا تريد أن أعمل، ماذا تستأجر، وهكذا. إذا لابد أن تكون أول المنفعة معلومة حتى لا يكون هناك غرر، فلا يجوز أن تكون المنفعة مجهولة. الأمر الثاني معرفة الأجرة، لابد أن تعرف الأجرة، يعني ما يجوز بالمعاطاة، عفوا ما يجوز بدون معرفة الأجرة اللي إحنا نقول عنها ما راح نختلف، مو صحيح، لا راح تختلف، إما أنك تحرج وتعطيه، وإما أنه يحرج ويخرج، وإما أنتم تاوشون، صحيح؟ لا ما يصير. يعني الآن واحد يروح يصلح سيارته مثلا، يقول له بك تصلح السيارة، قال كم تصلحها؟ قال ما راح نختلف إن شاء الله تعالى. يا عمي كم تصلح؟ ما راح نختلف. خير، جاء كم؟ قال 250. ليش 250؟ ما تستاهل، مسوي أنت 250؟ أعطيك 50. لا ما يصير 50. ليش؟ من البداية إيش؟ اتفق، لابد من الاتفاق. افرض عطيته 250، بتطلع تلعنه وتسبه وتدعي عليه وكذا. افرض رضي بالخمسين، بيسبك ويلعنك طيب ليش؟ من أول تكون إيش؟ الأجرة معلومة. ما يصلح أبدا ما راح نختلف. نعم قد لا تختلفان، لكن وقد تختلفان. طيب لماذا تضع نفسك في هذا الباب؟ إن احتمال الاختلاف، احتمال العراك، احتمال أحد يدعو على الآخر. إذا لابد من تحديد الأجرة، لابد من تحديد الأجرة. إذا تحديد المنفعة وتحديد الأجرة حتى لا يقع خصام بين الناس. الشرط الثالث أن تكون منفعة مباحة، أن تكون منفعة مباحة، ما يجوز على منفعة محرمة. ما يجوز أجرك أبيك تقتل فلان، ما يصير، ما يجوز تقتل فلان، أو يستأجر امرأة ليزني بها والعياذ بالله، أو يأجر شخص أبيك تحرق البيت الفلاني، أو أجر شخص أبيك تضرب فلانا، هذا كله لا يجوز. لابد أن تكون المنفعة أيضا إيش؟ مباحة. إذن عمل معلوم، أجرة معلومة، منفعة مباحة، ولابد أن تكون هذه المنفعة المباحة يمكن أن ينتفع بها مع بقائها. يعني ما يصير تأجرني صينية فيها تفاح وموز وبرتقال، شو سألك طالعة؟ لأن لابد ترجع كما هو. طيب أخذت التفاح والموز بعدين رجعته، إذا أكلت منه ما رجعته كما هو، لأن المنفعة تنتفع بها وتعيدها كما هي. أخذت سيارة رجع لك السيارة، زين أخذت منك كرتون موز رجع كرتون موز، شو استفدت أنا؟ ماذا استفدت أنا؟ إلا إذا كان مهايط، ممكن ممكن أقول أبي أجر منك كرتون موز وأنت كرتون تفاح وأنت كرتون كذا وأنت كرتون كذا، وحطه قدام وصيني وشكبرها وكذا، وأدري ما راح يأكل ولا بقدم له أصلا، بخليها من بعيد عشان يشوف أن عندي موز وعندي كذا وعندي هذا، وبعدين رجعتها. يجوز؟ هو المهايط يجوز؟ هم يجوز أصلا. فهنا إذن لابد أن المنفعة تعود كما هي، ينتفع بها ثم يعيدها كما هي، لا ينقص منها شيء من أجزائها. فلا يجوز إيجار الأكل الطعام والشراب، لا يجوز تأجيره. لماذا؟ لأن واحد إما ينتفع به وإما لا، انتفع به نقص، وإن لم ينتفع به ليش ما أجره؟ ما استفاد من أجرته. إذن لابد أن تكون منفعة مباحة تبقى زين بعد الانتفاع بها. أجرت السيارة رجعتها، بقيت سيارة راح منها شيء؟ ما راح. أجرت البيت جلست في شهر وبعدين رجعتها، راح منها شيء؟ ما راح منها شيء. أجرت كتاب قريته ورجعتها، راح منها شيء؟ لكن أجر لك الطعام ما يصلح، أجر لك الشراب ما يصلح، فلا يصلح إذن إيجار شيء يذهب بعض أجزائه، لابد أن تبقى أجزاء، إلا إذا يعني السيارة صار لها حادث، لكن الأصل الأصل أن تبقى، الأصل أنها تبقى بعد الاستفادة والانتفاع بها. ما أسمع. إيه الجرع المنفعة معلومة، يزرع ها مهر، مهر إيه مهر، تعمل عندي 8 سنوات هو المهر، هذا المهر. إيه نعم. قال فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، لابد أن تبقى العين. نعم. نعم، إذا الأصل بقاء العين، الأصل بقاء العين بعد الانتفاع بها، فلذلك لا يصح إيجار الطعام ولا الشراب وما أشبه ذلك. نقف هنا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.